بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر عن الفلاسفة أنهم يقولون إن الملائكة لا حقيقة لها في الوجود، وإنما هي خيالات يتخيلها الناس، فهي القوى الذهنية. تخيلها النبي أنها جاءت إليه وأنها حدثته، وأنها والشياطين كذلك، إنما هي القوى الشريرة التي تحضر في ذهن الإنسان. هكذا قول الفلاسفة في الملائكة والشياطين، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، ويفسرون الأشياء بأفهامهم. فالشيخ يرد عليهم ويقول: الملائكة خلق من خلق الله، لهم وجود في الكون، ولهم صفات في القرآن وصفهم الله جل وعلا، فهم ليسوا قوى ذهنية أو أفكارا، وإنما هي مخلوقات. كما أن الله خلق بني آدم، خلق أيضا الجن والشياطين، وخلق الملائكة، عوالم خلقها الله سبحانه وتعالى. عالم الملائكة، عالم الشياطين، وعالم الإنس، وعالم الجن، وعوالم كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله وصف الملائكة بأنهم عباد، وأنهم عنده سبحانه في السماوات، وأنهم يتنزلون بأمره إلى الأرض. منهم من ينزل بالوحي، ومنهم من ينزل بإحصاء أعمال بني آدم كتابتها، ومنهم أصناف ولهم أوصاف، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، قول الفلاسفة يعني. نعم. كقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قالوا اتخذ الرحمن ولدا. النصارى يقولون إن عيسى ابن الله، المسيح ابن الله، ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله، نسبوا له البنين والبنات سبحانه وتعالى. والفلاسفة يقولون الملائكة ما سمعتم أنهم قوى ذهنية أو نفسية. هذه أقوالهم في الملائكة. الله جل وعلا رد على المشركين وعلى النصارى، قال سبحانه: ما اتخذ الله من ولد، ما كان معه من إله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وهذه الآية التي سمعتم، نعم، وهي: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. قالوا أي المشركون والنصارى، اتخذ الرحمن ولدا. فمنهم من يقول المسيح، ومنهم من يقول الملائكة بنات الله. اتخذ الرحمن ولدا، والولد يشمل الذكر والأنثى، يسمى ولدا. قال سبحانه، نزه نفسه عن ذلك، لأن الولد جزء من الوالد، يشبه الوالد، الله لا شبيه له، والوالد يكون محتاجا إلى الولد، الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى، فنزه نفسه عن اتخاذ الولد، ووصف الملائكة لأنهم ليسوا بنات الله، وإنما هم عباد مكرمون، عباد من عباد الله مكرمون، كرمهم الله في طاعته وجعلهم في السماء وأعطاهم صفات ليست لغيرهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الملائكة، وهم من خشيته مشفقون خائفون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فنزه الملائكة عن كل أقوال المشركين والفلاسفة، وأعطاهم أوصافا عظيمة. نعم. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات، يعني كثير، كم بمعنى كثير، لأن كم تأتي خبرية فهي هنا خبرية، وتأتي استفهامية، كم عندك من الكتب مثلا، هل يقال لها استفهامية. كم من ملك يعني كثير، كم من ملك في السماوات، ملائكة في السماوات تنزل إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله ورضاه عن المشفوع، كغيرهم كالأنبياء والأولياء والصالحين، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه بشرطين: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا فيه شرط الإذن من الله في الشفاعة، ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا أيضا شرط الرضا والإذن، ويرضى عن المشفوع فيه. أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة، وإنما الشفاعة تنفع المؤمنين المستحقين للعذاب، يشفع فيهم فيسلمون من العذاب. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني بالشفاعة، ويرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان. أما الكفار الله جل وعلا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه شروط الشفاعة. نعم. والشاهد فيه وصف الملائكة بأنهم في السماء، وأنهم كثيرون، وأنهم متأدبون مع الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. نعم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال، وفيهم الملائكة، لأن الملائكة عبدوا واتخذوا شركاء لله عز وجل، فهناك من يعبد الملائكة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال يعني وزن ذرة، أصغر شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون استقلالا ولا يملكون بالاشتراك، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما لله جل وعلا منهم من معين، لا يحتاج إلى أن يعينه أحد سبحانه وتعالى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قالوا هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصلها، لأن المدعو من دون الله إما أن يكون مالكا لما يطلب منه، أو يكون شريكا للمالك، أو يكون قريبا من المالك بوزارة أو باستشارة، أو كما عند الملوك من المستشارين والوجهاء، أو شفيع آخر شيء يكون شفيع يشفع لصاحب الطلب عند الله. فنفى هذه الأمور كلها، لا أحد يملك شيئا من السماوات ولا من الأرض، ولا أحد يشارك الله جل وعلا في السماوات والأرض، ولا أحد يكون وليا لله وظهيرا له يشير عليه ويؤثر عليه، لأنه ليس بحاجة إلى الأعوان، ليس له ولي من الذل. الناس يتخذون أولياء لأنهم يحتاجون إليهم، الله لا حاجة له، لكن له أولياء بمعنى محبوبين يحبهم ويحبونه من الولاية، هذا موجود. وما له منهم من ظهير، ما بقي إلا الشفاعة، ما بقي إلا الشفاعة، هذه أيضا ما تحصل إلا بإذنه، بخلاف الملوك في الدنيا والسلاطين فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا، أما الله جل وعلا فلا أحد يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ما بقي للمشركين تعلق ولا برهان ولا حجة في من يدعونهم، ليسوا مالكين وليسوا شركاء وليسوا وزراء لله عز وجل، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، بخلاف المخلوقين فإنها تحصل عندهم الشفاعة ولو لم يأذنوا ولو لم يرضوا حتى، لكن يضطرون إلى قبول الشفاعة لأنهم محتاجون إلى الشفيع هذا. فهذه أبطلت الشرك من أصله. نعم. وقال الله تعالى، والشاهد منها أن الملائكة من جملة من يدعوهم المشركون، وهم لا يملكون شيئا ولا يشاركون الله، وليسوا وزراء وأعوان لله عز وجل، ولا يشفعون عنده إلا بإذنه. نعم. وقال الله تعالى، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وهذه الآية أيضا، وله من في السماوات ومن في الأرض، كله ملك الله جل وعلا، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله، لا أحد يملك مع الله شيئا إلا من ملكه الله ملكا مؤقتا ثم ينزع منه الملك ويعطى لغيره، ما أحد يستمر في هذه الدنيا يملك، يؤخذ منه الملك ويعطى لغيره من السلاطين والأمراء ويستمرون. وله من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات، فإذا كانوا مملوكين لله فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال ومن عنده، يعني الملائكة، لأنهم عند الله في السماء، عندية إكرام وتقريب من الله سبحانه وتعالى، عنده يعني في السماء. ومن عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، مع أن لهم مكانة مرتفعة عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لا يستكبرون عن عبادته، هم عباد فكيف يدعون مع الله وهم عباد؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يفترون ولا يملون من تواصل العبادة، فهم دائما يعبدون الله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون ولا يستحسرون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لو قدر أن أحدا من الملائكة وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام قال إني إله لعذبه الله أشد العذاب، لأنه منازع لله سبحانه وتعالى، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا ظلم، هذا ظلم، لأن الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. نعم، ومن يقل منهم إني إله. نعم، وقد أخبر، هذه أوصاف الملائكة، هذه أوصاف الملائكة، وهذه الأوصاف تدل على أن الملائكة ذوات موجودة، ليست أفكارا ذهنية أو قوى كما يقوله الزنادقة. نعم، وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر. الملائكة أيضا مما يدل على أنهم موجودون، وأنهم ليسوا أفكارا وقوى ذهنية، إنما هم ذوات مخلوقة. في الحديث خلق الله الملائكة من النور، جاءوا إلى إبراهيم يتشكلون في صور، لأن البشر لا يطيقون رؤيتهم على صورهم، لا يطيقون رؤية الملك على صورته وخلقته، فيأتون إلى البشر بصور مألوفة عند الناس، صور أشخاص الله أعطاهم القدرة على التشكل، جاءوا إلى إبراهيم في صورة أضياف لما أنزلهم الله لإهلاك قوم لوط، مروا على إبراهيم في صورة أضياف، فظنهم إبراهيم أنهم أضياف، فأعد لهم القرى، جاء بعجل حنيذ مشوي ليأكلوا، حسبهم أضياف لأنه كريم عليه الصلاة والسلام، كان يضيف الأضياف ويقري الأضياف، فبادر عليه الصلاة والسلام لهم بالقراء، لكن لما رآهم لا يأكلون خاف منهم، لأن الإنسان إذا لم يأكل من طعامك تخاف أنه يريدك بسوء، أما إذا أكل فإنك تأمن منه. فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيف، فطمأنوه وأخبروه بمهمتهم، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، إلى آخر الآيات. طمأنوه وأخبروه بمهمتهم. الشاهد منها أن الملائكة يأتون في صور بشر، يأتون في صور بشر، ولو كانوا أفكارا أو قوى نفسية ما أتوا في صور بشر. نعم، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكذلك الملك وهو جبريل عليه السلام جاء إلى مريم وهي قد انعزلت عن قومها واتخذت من دونهم حجابا وتفرغت للعبادة لعبادة ربها واحتجبت عن الناس، جاءها الملك في صورة إنسان تمثل لها بشرا، أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، ما جاءها بصورة جبريل لأنه ما تطيق رؤيته، بل جاءها بصورة بشر سوي متكامل الأعضاء متكامل الخلقة، بشرا سويا من أجل تأنس معه ولا تنفر. ثم إنه قال لها ما قال، وانتهى الأمر بأن نفخ فيها من الروح التي يحملها من الله جل وعلا، فحملت بعيسى عليه السلام. هذا الأفكار والقوى النفسية تأتي كذا، هذا دليل على أن الملائكة ذوات ولهم وجود، وليس لهم وجود في الخارج وليس في الأذهان فقط. نعم، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، كذلك كان يأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في الغالب يأتي في صورة رجل، وعنده أصحابه يرون الرجل ولا يدرون منه، لا يدرون من هو، يأتي ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، ويخرج على أنه رجل، لأنهم لا يطيقون رؤيته، ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا في مرتين، مرة في الأرض رآه في الأفق المبين، في الأفق يعني في الجو على صورته، ورآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، رآه مرتين، وما عدا هاتين المرتين يأتيه في صورة رجل. نعم. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، تصور بصورة دحية الكلبي، كان رجلا حسن الصورة جميل المنظر، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. نعم. وفي صورة أعرابي، وأحيانا يأتي في صورة أعرابي لا يعرفونه، هم إذا جاء في صورة دحية ظنوه أنه دحية، لكن أحيانا يأتي في صورة أعرابي ولا يعرفونه، كما في حديث جبريل: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل كذا وكذا. نعم. في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ويراهم الناس كذلك. نعم. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة، عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وصفه في آخر سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. فوصف جبريل بأن الرسول رآه في الأفق المبين، وما صاحبكم إنه لقول رسول كريم، يعني القرآن نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قوله يعني أنه بلغه، أنه بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لقول رسول كريم، يعني جبريل رسول بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ذي قوة، قوة جبريل هائلة عليه الصلاة والسلام، حتى إنه حمل قرى قوم لوط على طرف جناحه، فقوته هائلة. ولما صاح في ثمود هلكوا عن آخرهم صاعقة، فأهلكهم عن آخرهم، فقوته لا توصف لشدتها، شديد القوى، شديد القوى، ذي قوة عند ذي العرش، أنه أن جبريل عند ذي العرش، يعني له مكانة عند الله في السماء، قريب من الله عز وجل، مكين يعني له مكانة عند الله، كلها أوصاف مدح لجبريل، عند ذي العرش مكين، مطاع تطيعه الملائكة، ثم أي هناك في السماء، أمين، أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص، بل يبلغه كما تحمله عن الله سبحانه وتعالى، فهو أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، وهو في مكة، في بطحاء مكة، رفع رأسه فرآه في الأفق، في الأفق المبين. نعم. ووصفه بأنه شديد القوى، هذا في سورة النجم، في سورة النجم وصفه علمه شديد القوى، يعني جبريل، ذو مرة يعني هيئة، المرة الهيئة الحسنة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده أي عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. نعم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ليلة المعراج، هذه المرة الثانية. والشاهد من هذا أن جبريل يرى، أن جبريل يرى في الخارج وليس هو في الذهن، وإنما يرى في الخارج ويأتي ويدخل ويخرج. نعم. والملائكة جاءوا إبراهيم دخلوا وخرجوا، ما هي صور ذهنية أو تخيلات كما تقوله الفلاسفة. نعم. وصفه بأنه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، استوى يعني ارتفع. نعم. وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قرب جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم في الأفق لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى جبريل أو أوحى الله إلى محمد بواسطة جبريل ما أوحى من كلامه سبحانه وتعالى. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عما رأى، ولم يكذب في قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أفتمارونه على ما يرى. تمارون تجادلونه. نعم. وتوهمونه. نعم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما انحرف، ولا طغى، يعني ما تعدى المكان المخصص له عليه الصلاة والسلام، فهو لم ينحرف ولم يتعدى. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها خير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى، والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. نعم. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين. نعم، نزل به الروح الأمين القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فسماه الروح، من الروح القوي الأمين، على ما يؤتمن عليه، على الوحي، لا يزيد في الوحي ولا ينقص. نعم. ولا تقربه الشياطين، لا تقربه الشياطين. نعم. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس. نعم، وصفه بأنه الروح الأمين كما في سورة الشعراء، ووصفه بأنه روح القدس يعني الطهر، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. نعم، نزل به الروح الأمين، نزله روح القدس من ربك. نعم. إلى غير ذلك من الصفات. وهذا يدل على أن الملائكة لهم ذوات ولهم وجود يرى ويشاهد. رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته، ورآه الناس في صورته التي ظهر عليهم بها، ولو كان قوى نفسانية لما ظهر ولما ويتكلم أيضا يخاطب: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، إلى آخر الحديث. هل هذا قوة نفسانية؟ الصحابة يسمعون هذا ويرون الشخص. نعم. إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء. نعم، جبريل عليه السلام هو أعظم مخلوقات الله الأحياء العقلاء. نعم. وأنه جوهر قائم بنفسه. الجوهر مراد به ما يقابل العرض، لأن الأشياء إما جوهر وإما عرض، فالجوهر هو الشيء الذي يرى ويشاهد، الجسم. الجوهر هو الشيء الجسم الذي يرى ويشاهد، وأما العرض فهو الذي يقوم بغيره، وليس له جسم ولا، إنما يقوم بغيره، كالألوان: البياض، السواد، الحمرة، هذه تسمى بالعرض، تسمى بالعروض، جمع عرض، أي الذي يعرض ويزول. فالعرض هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، وأما الجوهر فهو الذي يقوم بنفسه. نعم. وأنه جوهر قائم بنفسه. قائم بنفسه، وليس هو عرضا يقوم بغيره، مثل الأفكار اللي تكون في الذهن، هذه عروض، جمع عرض، تعرض وتزول. الأفكار والهواجس هذه عوارض، ليس لها ليس لها جسم وليس لها ذوات. نعم. وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي. ليس خيالا كما تقوله الفلاسفة. نعم. ليس خيالا في نفس النبي كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة. نعم. والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. مع هذا، مع كذبهم وفجورهم، يدعون أنهم أولياء الله وأنهم أفضل من الأنبياء. الفلاسفة يدعون أنهم أفضل من الأنبياء وأنهم أدركوا أسرار الكون وأنهم أعجبوا بأنفسهم. نعم. وغاية حقيقة، ولم يشعروا أنهم خلق قاصر عاجز لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. فهم يدعون لأنفسهم الكمال، يدعون لأنفسهم العلم، ويدعون لأنفسهم الاطلاع وإدراك الحقائق وأنهم. نعم. فهم، وكما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. نعم. لأن الأنبياء يأخذون بالواسطة عن الله، وهم يأخذون عن الله مباشرة، فهم أفضل من الأنبياء بزعمهم. الأنبياء إنما يأخذون عن غيرهم، وهم يأخذون بدون واسطة، يدركون الأشياء. أعجبوا بأنفسهم إلى هذا الحد، فصاروا يفضلون أنفسهم على الأنبياء، ويقولون إن الولي، يعنون أنفسهم، الولي أفضل من النبي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا من شعرهم قبحهم الله، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي. نعم. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ينكرون أركان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل، لأنهم يدعون أنهم أفضل من الرسل ومن الأنبياء، وأيضا اليوم الآخر لا يؤمنون به، يقول يبي يأتي كلامهم فيه، يؤولونه على ما يريدون. نعم. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. نعم. انتهى بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود، وأن الكون ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، بل هو الله كله. ويقولون التوحيد هو أن لا تقسم الكون إلى خالق ومخلوق، بل تجعل الكون كله هو الله، فما عبدت من أي شيء فأنت عبدت الله. اللي يعبدون الأصنام والأوثان والجن والإنس يعبدون الله، لأن الله هو الوجود المطلق سبحانه عما يقولون. نعم. وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا، ولذلك يسمون بأهل وحدة الوجود، يسمون أهل وحدة الوجود، لأن الوجود لا ينقسم إلى رب ومخلوق، كله هو الرب، وهذا هو التوحيد عندهم. واللي يقسم الوجود إلى خالق ومخلوق يقولون هذا مشرك، يسمونه مشرك. نعم. وقالوا الوجود واحد. نعم. ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم. فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. نعم. الموجودات كلها تشترك في مسمى الوجود، أنها موجودة، لكن وهذا في الذهن، أما في الخارج فتنقسم إلى أقسام، خالق ومخلوق، والمخلوقات تنقسم إلى عوالم وأصناف، هم لا يرون فيه تعدد ولا انقسام. نعم. فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن. فكل الأشياء موجودة، لكن الله جل وعلا له وجود خاص به، والمخلوقات لها وجود خاص بها، وإن كانت كلها تشترك في اسم الوجود. نعم، في الذهن، هذا في الذهن. نعم، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس. نعم، الآدميون والبهائم كلها تشترك في اسم الوجود، كلها تشترك في اسم، كل منها موجود تشترك في اسم الوجود، لكنها تنقسم، هذا فرس وهذا حمار وهذا بعير وهذا شاة وهذا كلب وهذا أسد وهذا متفاوتة، وهذا إنسان وهذا ملك وهذا جني وهذا متفاوتة في وجودها. فالكون منقسم إلى أقسام، ما عدا الله جل وعلا فإنه أقسام، مخلوقات في العالم العلوي والسفلي مخلوقات، هم يقولون لا ما في انقسام، كله هو الله. نعم، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان. نعم، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. نعم، وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه حقيقة قولهم أنه لا ليس هناك رب، مثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى، يعني ما في رب، ما علمت لكم من إله غيري، هذا مذهب الفلاسفة تماما، جحود الخالق سبحانه وتعالى. لكن يقولون فرعون صار مشرك لأنه قسم، قال أنا ربكم الأعلى، مع أن كل الموجود هو الرب، فهو أنكر عليه موسى هذا التقسيم زعمه، حتى يجعلون موسى من أهل وحدة الوجود، أنكر عليه هذا التقسيم، ولو أنه قال إن الوجود كله واحد صار موحدا ولم ينكر عليه. نعم، وحقيقة قولهم قول فرعون، وهذا قول ابن عربي وقول أتباعه من فلاسفة الصوفيين، ابن عربي وغيره من فلاسفة المتصوفة، ابن عربي وابن الفارض والعفيف التلمساني وغيرهم، هذا قولهم وحدة الوجود. نعم، وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه عطل يعني جحد الله جل وعلا، الصانع يعني الخالق، عطل الخالق. نعم، فإنه لم يكن منكرا هذا الموجود المشهود، ولكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك. نعم، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، زعموا أن الكون كله هو الله فصاروا أضل من فرعون، لأن فرعون ما ادعى أن الكون كله هو الله، بل قال أنا ربكم الأعلى، فميز نفسه عنهم، ميز نفسه عنهم، وهم لا يميزون بين خالق ومخلوق وبين رب وعبد، ما يميزون بين هذا. نعم، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادا منهم، ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. نعم، هذا نتيجة القول بوحدة الوجود، أن كل من عبد شيئا فإنما عبد الله، لأن الكون كله هو الله، فالإنسان والحيوان والصنم والحجر والشجر هو الله بزعمه، تعالى الله عما يقولون. نعم، ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جاز في العرف الناموس، لذلك قال أنا ربكم الأعلى. أيوة، هو أخطأ عندهم من هالناحية، أنه قال أنا ربكم الأعلى، مع أن الكون كله هو الرب، ما يختص بفرعون، لكن لما غلب صار عنده قوة وعجب بنفسه ادعى لنفسه أنه هو هو الرب. نعم. لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أعطيته. نعم. بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. نعم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا فاقض ما أنت قاض. شوف تحريف القرآن. السحرة تابوا إلى الله، تابوا إلى الله وسجدوا، خروا سجدا لما ظهرت لهم معجزة موسى وبرهان موسى عليه السلام وصدقه، تابوا إلى الله وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما هددهم فرعون بالقتل والصلب قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أنت تقتلنا في هذه الدنيا وتصلبنا، لكن مآلنا إنا إلى ربنا لمنقلبون، مآلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا منهم، هذا الكلام منهم أنهم مؤمنون بالله عز وجل وبما قاله موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهما السلام، لكن هم الفلاسفة يقولون لا، إنهم لما عرفوا أن فرعون صادق قالوا اقض ما أنت قاض، اقض ما أنت قاض، عرفوا أنه صادق ففوضوا إليه الأمر وقالوا اقضي ما أنت قاضي. هذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فكأنهم رضوا عن فرعون وعرفوا أنه صادق فقالوا اقضي ما أنت قاضي لأنك أنت الرب. نعم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما صدق فرعون، شوف التحريف. نعم. ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى. لما قالوا اقض ما أنت قاض معنى أنهم صدقوا أنه هو ربهم الأعلى، تعالى الله عما يقولون. نعم. وكان فرعون عين الحق، ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر انتهى كلامهم في الرب سبحانه وتعالى. هو الشيخ يريد أن يبين كفرهم بأركان الإيمان، الإيمان بالله انتهى منه، وأنهم يرون أن الله هو الكون كله، وكذلك أنكروا حقيقة اليوم الآخر فقالوا إن اليوم الآخر عبارة عن أحوال تتغير فقط. نعم. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر. ما عندهم أن اليوم الآخر أنه بعث للناس من القبور وجزاء وحساب وجنة ونار، ما عندهم هذا. نعم. فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة. نعم، أهل النار يتنعمون بالنار ولا تؤلمهم ولا توجعهم، يتنعمون بها كما يتنعم أهل الجنة بالنعيم عندهم. نعم. فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله. هذه حقيقة الفلاسفة، أنهم كافرون بالله وكافرون بالملائكة، لأنهم يقولون ما فيه ملائكة ولا فيه رب، الكون كله هو الله ولا فيه رب مستقل، وكافرون باليوم الآخر لأنهم يقولون ما فيه جنة ونار، كلهم سواء في النعيم، أهل النار يتنعمون ولا في عذاب. نعم. فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة. ادعوا لأنفسهم أنهم أكمل الناس إيمانا وعقولا، وأنهم انتهى بهم الأمر إلى التوحيد، إلى التوحيد وهو الوحدة. فالذي لا يقول بوحدة الوجود مشرك، والذي يقول بوحدة الوجود هذا هو الموحد عندهم. نعم. مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله. نعم. وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. من مشكاتهم، هم اللي يدلون الأنبياء لأنهم أعرف من الأنبياء. نعم. وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء، ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك رحمه الله. لما كان الكتاب في بيان الفرق الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن هؤلاء يدعون أنهم أولياء الله وأخص أولياء الله، بيّن رحمه الله أنهم أولياء للشيطان وليسوا أولياء لله، فأكذبهم ودحض أقوالهم وشبههم. نعم. وهم أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك، ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية. نعم، وهذا لا بد من بيان ضلالهم، لأنه موجود، ضلالهم موجود وكتبهم موجودة، هذا موجود في كتب ابن عربي، في الفتوحات المكية يسميها فتوحات المكية، وفي الفصوص، فصوص الحكم، وهي تطبع الآن وتحقق وتنشر في الناس وتباع في المعارض، تباع في المعارض، على أن ابن عربي هو في أرقى درجات العلم والإدراك، فيخشى أن هذا يلتبس على الجهال، فلذلك الشيخ رحمه الله وضح هذا الأمر وبينه. نعم. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات، صاحب الفتوحات المكية اللي هو ابن عربي، ابن عربي الحاتم، ليس ابن العربي بالألف واللام، هذا من علماء التوحيد، مالكي المالكي ابن العربي، له مؤلفات مفيدة جيدة، أما ابن عربي بدون ال هذا هو الملحد، ابن عربي الطائي. نعم. وهذا في قاله ابن العربي المالكي. نعم. ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال. نعم. فتعرف بأن الحقيقة، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال. نعم، الخيال عنده، كل الخيالات عنده، ليس لها حقائق ولا ثبوت، وإنما هي ضلالات وكفريات. نعم، يدعي أنها أكمل درجات العلم والإدراك. نعم. لأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ومحل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء هم أولياء الشياطين، هم أولياء الشيطان، لأنهم أعرضوا عن ذكر الرحمن فتولاهم الشيطان ودخل بهم في هذه المهامه المهلكة والضلالات والظلمات والعياذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يعمى بصره عن ذكر الرحمن ولم ينظر فيه، نقيض له شيطانا عقوبة له. فمن أعرض عن الله وعن محمد رسول الله تولاه الشيطان، نقيض له شيطانا عقوبة، فهو له قرين لا يفارقه قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، الشياطين يصدون هؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون، هذا من تمام العقوبة. الإنسان إذا أخطأ وصار أنه يشك من خطأه وأنه يمكن يراجع نفسه ويتوب، هذا أخف من الذي يرى أنه على حق، لأن اللي يرى أنه على حق لا يرجع. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، من أجل أن يستحكم الضلال عليهم، نسأل الله العافية. نعم. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم، هذا في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة يقول هذا الإنسان للشيطان الذي أضله في الدنيا: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني المشرق والمغرب، فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم، يعني يوم القيامة، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بل عاده أن الناس إذا صار الضرر على الجميع يخف، يقول ما دام كل الناس كذا أنا من عرضهم، يخف عليه الألم. لكن في الآخرة لا، كل يرى أن العذاب كله عليه، كل العذاب عليه دون غيره. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما يخفف عنكم هذا يوم القيامة. نعم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى قوله سبحانه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما يغفر إلا بالتوبة، الدخول في الإسلام، بخلاف الذنوب التي دون الشرك فإنها رجاء المغفرة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الذنوب التي دون الشرك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله جل وعلا أخبر عن هؤلاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دون الله إلا إناثا، لأنهم يقولون الملائكة بنات الله، فهم يعبدون الإناث بزعمهم. أيضا أسماء الأصنام كلها إناث، اللات، العزة، منات، أسماء إناث كلها أسماء إناث. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله حقا، وعد الله حقا، ومن أحسن من الله قيلا. فهذا مآلهم والعياذ بالله، أنهم لما تركوا القرآن، تركوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبوا مع أفكارهم وعقولهم، تولاهم الشيطان يسول لهم ويملي لهم ويزين لهم الأمور، فصار مآلهم هذا المآل القبيح. هؤلاء أولياء الشيطان، شوف وين ينتهون. هذا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الدنيا والآخرة. فكيف يقال إن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سواء؟ ليسوا سواء. نعم. وقال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يكفي، نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى الولاية والولاية؟ وهل لها معنى غير محبة الله لأوليائه؟ ومعنى الإمارة؟ الولاية هي الإمارة بالكسر، الإمارة والسلطة، يعني قال له ولاية. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والقرب، المحبة لله والقرب منه، هذه الولاية بفتح الواو. نعم. الولاية المحبة، الولاية النصرة، الولاية القرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الحكم في من أنكر وجود الملائكة؟ كافر. من أنكر وجود الملائكة فهو كافر، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يوجد في هذا العصر من يقول إن الملائكة قوى ذهنية؟ يوجد، الذين على مذهب الفلاسفة يقولون بقولهم، وجد في شيء من هذا في كلام محمد عبده مفتي مصر، ونقله صاحب المنار، نقل هذا في تفسير المنار في الملائكة، وأنهم قوى نفسية نفسانية، والشياطين قوى نفسانية، هذا قول الفلاسفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما تفسير قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني جبريل عليه السلام قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قريبا منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إتيان جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي، هل يعد هذا من الكرامات لدحية رضي الله عنه؟ نعم بلا شك، كون جبريل يتمثل به هذا يعتبر فضيلة لدحية الكلبي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمسلم أن يسأل عن الكيفية التي نفخ فيها الملك الذي تمثل بشرا لمريم، أو أن هذا من الأمور الغيبية التي لا تقحم العقول فيها؟ جبريل عليه السلام نفخ في مريم قالوا في جيب درعها، وذهب ذلك إلى فرجها، ونفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا. نعم، أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ويجمع بين الآيات بأن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها وذهبت النفخة إلى فرجها، فتكون عيسى عليه السلام من هذه الروح المنفوخة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إثبات الجوهر للملائكة؟ لا، هذا من مصطلحات المتكلمين، الجوهر والعرض هذه من مصطلحات المتكلمين، لكن الشيخ يريد أن يجاريهم في هذا لأجل الرد عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين وحدة الوجود وبين الحلول؟ نعم، في فرق بين وحدة الوجود والحلول، فوحدة الوجود عرفتم ما هي، والحلول يقولون إن الكون ينقسم، إن الكون ينقسم بين خالق ومخلوق، ولكن الخالق حال في المخلوقات، ليس في السماء ولا على العرش، وإنما هو في كل مكان، الله في كل مكان، هذا قول الحلولية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يستدل بتمثل الملائكة بصورة بشر على جواز التمثيل وجواز المسرحيات، هل له سبيل إلى ذلك؟ هذا من تحريف الكلام عن موضعه. الملائكة تتمثل بصور بشر لأننا لا نستطيع رؤيتهم، وأما التمثيل بين الناس، أنت ما تستطيع رؤية الممثل حتى يأتيك بصورة مره ولا صورة قرد ولا صورة، ما تستطيع رؤية الإنسان، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إطلاق الشيخ رحمه الله لفظ الصانع على الله سبحانه من باب الإخبار، من باب الإخبار، لأن المخلوقات يقال له مصنوعات، فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، المخلوقات صنع الله جل وعلا، ويؤخذ من الصنع الصانع من باب الإخبار لا من باب التسمية، فليس الصانع من أسماء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذا الزمان أن بعض من يتوب من معصية كبيرة مشهورة يكون داعية مباشرة ويوجه ليكون داعية، ويستدلون بسحرة فرعون أنهم لما أسلموا وتابوا صاروا مباشرة دعاة علماء في لحظات. كيف صاروا دعاة علماء في لحظة؟ قتلوا في الحال وصلبوا، ما تمكنوا منه، تابوا، نعم صحيح تابوا، لكن أنهم صاروا دعاة وصاروا علماء، منين أخذ هذا؟ نعم. والدعوة تحتاج إلى علم، هو إذا تاب على طول، إلا إن كانوا عالم من الأول، عنده معلومات وعنده علم، تاب إلى الله يدعو إلى الله بما عنده من العلم، أما إن كان جاهل وتاب هذا يحتاج أنه يتعلم قبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة ناموس أو نواميس؟ الناموس هو القانون والنظام، القانون والنظام يسمى ناموس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الصوفية ينتسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فيظن بعض الناس أن الإمام الشافعي فيه بعض التصوف، فهل هذا صحيح؟ حاشا وكلا، الإمام الشافعي حارب التصوف، وكون ينتسب إليه صوفي، ينتسب إليه معتزلي، ينتسب إليه أشعري، هذا موجود، يعني غالب أتباع المذاهب الأربعة الغالب عليهم أنهم من الأشاعرة أو من المعتزلة، هذا لا يعيب الإمام أنه يأتي من ينتسب إليه فيما بعد وهو على مذهبه المخالف للإمام. نعم. الحنفية فيهم كثير والشافعية فيهم كثير مخالفين لمذهب إمامهم أبي حنيفة والشافعي. المالكية فيهم كثير مما يخالف ما عليه الإمام مالك. نعم هذا شيء موجود. فهم في الفروع شافعية لكن في العقيدة لا هم شافعية. كذلك في الحنفية في الفروع حنفية لكن في العقيدة ليسوا على مذهب أبي حنيفة. وعند الحنابلة أيضا ناس من هذا القبيل هم في الفروع حنابلة لكن في العقيدة ليسوا حنابلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح أو هل تصح الصلاة والسلام على الملائكة أم أن هذا خاص بالأنبياء والرسل؟ لا مانع من ذلك الصلاة والسلام على جبريل على الملائكة على الرسل لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله الواحد بالعين والواحد بالنوع؟ لأن فيه فرق بين النوع وبين العين. فمثلا الحيوان هذا نوع يعم. أما الفرد هذا فرس وهذا حمار وهذا كلب وهذا إنسان وهذا أفراد تختلف الأفراد تختلف والعين والنوع واحد حيوان كله يسمى حيوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين عالم الجن وعالم الشياطين؟ كله من عالم الغيب. عالم الغيب يدخل فيه الجن ويدخل فيه الشياطين ويدخل فيه الملائكة كله يدخل في عالم الغيب الذي نؤمن به ولم نره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تشفع الملائكة لعصاة المسلمين يوم القيامة؟ نعم تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الأولياء والصالحون ويشفع الأفراط الذين ماتوا صغارا كلهم يشفعون. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخصمان اللذان تسورا المحراب محراب داود هل هم من الملائكة أم من البشر؟ من الملائكة تسوروا على داود المحراب يعني المصلى. المحراب ما هو اللي نعلم الآن المذبح اللي بالجدار لا المحراب المصلى يسمى محرابا. فهم أراد الله أن يمتحن داود فأرسل إليه الملكان تسور عليه المحراب تسور الجدار وما شعر الله وهم عنده ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان إلى آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح من يقول إن أفعال الله مخلوقة؟ خلق الله أفعال الله خلق الله. نعم يفعل يخلق يرزق. نعم ينتج عنها مخلوقات أفعال الله ينتج عنها مخلوقات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول سمعت من العلماء كثرة التحذير من كتب محيي الدين ابن عربي فهل هناك أخطاء واضحة موجودة يحذر منها؟ سمعت ما نقل الشيخ من الفتوحات ومن الفصوص وما فيها أكثر وأكثر لكن الشيخ أتى بنماذج منها. نعم. يقول لأن عندنا من يمجدها ويقول إن فيها روحانيات فهل يؤخذ بقولهم؟ هذا اللي نخاف منه فلا فتحذير الشيخ رحمه الله فيه نفع للمسلمين من مثل هل يمدحها ويقول فيها روحانيات شيطانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نوى العمرة عندما كان في الطائرة نسي أن يدخل في النسك ولم يلبس الإحرام ولم يشعر بذلك إلا والطائرة في جدة فأحرم في المطار وتوجه إلى مكة فماذا عليه؟ عليه فدية عمرته صحيحة عليه فدية عن ترك الواجب لأن الواجب أنه رجع إلى الميقات أخذ سيارة ورجع للميقات وأحرم منه لكن لما أحرم بعدما تعدى الميقات يكون ترك واجبا من واجبات العمرة فيكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في عدد المصلين على الجنازة وهو 100 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو 40 هل نقول إن في 40 وصف عدم الإشراك بالله شيئا ولهذا يكتفى 40 رجلا ومع تخلف هذا الوصف لا بد من 100 التي في حديث عائشة؟ لا جمع ما هو شيء لكن نقول الأربعين هذا الحد الأدنى، وما زاد فهو أفضل. الأربعين هو الحد الأدنى وما زاد فهو أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة يقولون إننا سعينا في المسعى الجديد، فهل علينا شيء وهل عمرتنا صحيحة؟ اكتبوا سؤالكم وروحوا للإفتاء، وروحوا لدار الإفتاء ينظرون فيه إن شاء الله، أنتم وغيركم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة قول العامة هذا حظ فلان أو يا حظ فلان أو غير ذلك من هذه الأسماء؟ يا حظ فلان، يا حظه، هذا تعجب، يعني يا حظه يعني تعجب من وفرة حظه، فيه ما في شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشرك الأصغر هل يدخل في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هو الظاهر نعم، لكنه لا يعذب تعذيب المشرك. الشرك الأكبر يخلد في النار، يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعلم العقيدة مجمع على أنه فرض عين؟ حيث قال لي بعض طلبة العلم إنك إذا قلت إنه فرض عين فيأثم جميع الجهال، بل هو فرض كفاية. لا، ما إحنا شيء منه فرض عين وشيء فرض كفاية. المبادئ وثلاثة الأصول والأشياء التي تقوم عليها العقيدة، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، هذه لا بد منها، على كل مسلم يتعلمها. أما ما زاد عن ذلك من التفاصيل في العقيدة فهذا فرض كفاية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مريض وذهب إلى أحسن المستشفيات ولكن دون جدوى، فهو يريد أن يطلب الرقية ولكن يخشى أن لا يدخل في 70,000، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم له؟ إذا اضطر إلى الرقية يرقي، ولا يمنع أن يكون إن شاء الله من 70,000 إذا اضطر إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية لبعض المرضى. نعم، لكن هذا عند الضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أيضا امرأة من فرنسا تقول أنا أرملة وأشتغل عند بعض النساء لتنظيف البيوت، وهناك امرأة فرنسية كافرة عندها بعض المجسمات، مجسمات طينية من ذوات الأرواح، هل يجوز لي أن أنظف هذه المجسمات وهل كسبي حلال؟ لا لا لا تنظف المجسمات ولا تروح لهذه المرأة، تجد من تخدمه ليس عنده هذه المجسمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف رجل يقلب بعض الحروف في سورة الفاتحة، فما حكم الصلاة؟ إيش؟ صليت خلف رجل يقلب الحروف في سورة الفاتحة. إيش مثل؟ هنقدر نجيب إلا إذا جاب مثال أو مثالين على الحروف اللي يغيرها، ولكن على كل حال ما يصح صلاته إلا بمن هو مثله، أما من هو أحسن منه فلا يصلي خلفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أفضل في الركوع هل يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ كلاهما جائز، وقوله سبحان ربي العظيم وبحمده أكمل أكمل، ولو اقتصر على سبحان ربي العظيم كفى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة ورجل سائل من أوروبا يقول رجل زنى والمرأة التي زنى بها هي حاملة الآن، هل يجوز لهما أن يتزوجا إن تابا؟ لكن إذا تاب من الزنا توبة صحيحة وندم وأقلع عن الذنب ولم يعود إليه وبرئ رحم المرأة، لازم من الاستبراء لألا تكون حامل من الزنا، فلا يتزوجها إلا بشرطه، الشرط الأول التوبة الصحيحة الصادقة، الشرط الثاني أن تمضي عليها عدة يعلم بها براءة رحمها. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.